جاءت في مسألة الصوم ومسألة الحج، وقلنا به لأن الدليل دليل القضاء قد جاء، دليل القضاء قد جاء فيها دلالة واضحة جدا على أن القضاء قد جاء له الدليل الجديد. فنحن أيضا ندور مع هذه القاعدة أنه إذا جاء للأمر الجديد، إذا جاء الأمر الجديد أو القضاء بأمر جديد من الشرع ندور مع الشرع حيث هذه آخر مسألة تتعلق بالحكم الأول الذي تكلم عنه المصنف، قال والأحكام السبعة الواجب. الحكم الثاني هو المندوب، قال المندوب، والمندوب لغة الندب، لغة الدعاء إلى الفعل ندب. حتى تجد المسألة عندنا في مصر في كثير من العادات والتقاليد المخالفة لأمور الشرع، المجاملات في اللطف والنياحة على الميت اسمها الندابة، امرأة يعني كان في القديم بتؤجر هذه المرأة، الندابة تؤجر تأخذ مال وتبقى تلطم وتصيح وتبكي في الصعيد منتشرة. عندكم الندبات ولا ما عندكم؟ أنا عن الندبات تؤجر بذلك، وبعدين ممكن بالمجاملة، ما تضحك ولا تحسب أن هذه في زمن غير هذا الزمن، يعني حتى في الرعيل الأول لما امرأة استأذنت للسلم كانت جاملتها في موت قريب لها فتريد أن تجاملها في موت قريب لها. الغرض المقصود الندب هو الدعاء إلى الفعل، الندب هو الدعاء إلى الفعل، والمندوب هو المدعو إليه، المندوب هو المدعو إليه. في الاصطلاح طلب الفعل لا على وجه اللزوم على وجه الاستعانة. ايش الفرق بينه وبين الواجب؟ قلنا الواجب ده طلب الفعل على وجه اللزوم، هنا لا على وجه اللزوم. نستخلص من تعريف هذا، يقول طلب الفعل يبقى اذا المندوب لابد ان يؤمر به، المندوب يكون نازل تحت الامر، وهذا صحيح. قال الله جل في علا وفعلوا الخير لعلكم تتقون، فعلوا الخير، الخير يتضمن الواجب ويتضمن ايضا ايش؟ المستحب. المندوب ليس كل خير واجب، وكل واجب خير، لأن الخير يشمل الواجب والمستحب. ليس كل خير واجب ولكن كل واجب خير. فإذا لما يقول الله جل وعلا افعلوا هذا أمر، لكن هو أمر للوجوب وللندب، لأن الخير يشمل الواجب ويشمل المستحب. ده معنى طلب الفعل، يعني لابد من أمر. أيضا قول الله جل وعلا خذ العرف وأمر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأيضا وصف الله جعل أنه يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر، أمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فالأمر المعروف يدخل فيه المعروف، يدخل فيه الواجب، ويدخل فيه أيضا المستحب، يدخل فيه الواجب. أيضا قول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه يدخل فيها أيضا الواجب ويدخل فيها الإحسان. الإحسان مراتب ثلاث، يدخل فيها الواجب وفوق الواجب المستحب وفوقه، يعني يعمل بالواجب والمستحب ويمكن أن يدخل المباح بنية التقرب إلى الله جل في علاه. إذن طلب الفعل هذه دلالة واضحة جدا أن المندوب يطلب، وإذا كان يطلب يبقى إذن لابد منه من أمر، ولكن هذا الأمر يعني ليس على الوجوب. فإن سأل سائل وقال وكيف أعرف أنه ليس على الوجوب؟ قلنا التفسير الثاني طلب الفعل لا على وجه اللزوم، طلب الفعل لا على وجه، يعني ما في جزم فيه، هو فقط أمر يستنهد الهمم استحبابا، كقول الله جل في علاه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني تنافس، هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني تنافس. وأيضا فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن طلب الفعل أمر، والأمر لا على وجه اللزوم هو الذي يفسر لنا أنه أمر ليس على الوجوب. فإن كان أمرا على الوجوب ولم نجد أن نعرف من السياق أنه لا على وجه اللزوم بحثنا، فإن كانت ثمت أدلة أخرى تصرف اللزوم إلى الاستحباب قلنا يبقى إذن لا على وجه اللزوم بقرينة أخرى، لا على وجه اللزوم بقرينة أخرى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بضرب المثل وسيأتي إن شاء الله أمثلة المثل، فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا أمر، أمره الآن، ولم نجد من السياق ما يصرفه. حتى جاءنا الحديث في آخر الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء، فلمن شاء هذا تخير، فدل على أن هذا الأمر صلوا هو للاستحباب. يبقى إذا نطبق فيه التعريف طلب الفعل صلوا لا على وجه اللزوم استحبابا، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء،